يقول لا يا رب انت خدت مني الايمان ده وانا لسه في ناقص التكوين دلوقتي، انا مش يقول لا خليك لما ايه لما تستوفى وتبقى كويس وصالح لانجاب مثلك. طب افرض ان هو مش مجنون ومكلف يعني نضج عقله، انما في اكراه وحب يكرهه بان يقتله ان ما عملش الشيء الفلان، يبقى مش هيسأل. يبقى شرط الاختيار ايه؟ العقل ونضجه بالتخليف كده كويس، وان لا يكون مكرها. ان كان واحد من دول مختل يبقى ما فيش ايه اختيار. الاختيار ده منطقته ما دام هي العقل بقى. لا يقول له كيفعل دي هتفعل دي ليه؟ يقول لك كذا فايدتها كذا وفايدتها كذا وفايدتها كذا وفايدتها. هل كل شيء فيك اختياري ولا في اشياء فيك اضطراريه برضه مالكش اختيار عليها؟ طب قول اختيارك في ان قلبك يدق ويتحرك ايه؟ طب اختيارك في انك تتنفس؟ هل احنا كده واحنا قاعدين بقى لنا مثلا ما يقرب من الساعه ونص اهو، هل شفنا واحد قاعد يقول يلا ما ناخد شهير يلا نطلع زفير؟ حصلت بدون ما نشعر. يبقى ليه اختيار فيها دي وليه اختيار فيها؟ طب وقلب بيدق، الكلى بتاعته بتشتغل، الامعاء عماله بتختلط مش عارف ايه، البنكرياس بيشتغل، ليه اختيار فيه دي؟ يبقى اذا فيه اشياء انا مسخر فيها كالجماد وكالحيوان والنبات، ومن لطف الله بخلقه انه جعلهم مسخرين في هذه. ليه؟ لانه بالله لو انا مختار طب لما نام يتنفس ازاي بقى؟ لكن وانت نايم برضو النفس ماشي ولا لا؟ والقلب ماشي ولا لا؟ وكل جهاز من اجهزه جسمك ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى من رحمه الله بك ان ما جعلكش ايه؟ مختار. يبقى جعلك مختار في الاعمال اللي بتعرض على العقل. وبعدين انت تشوف البدائل ايه؟ ولذلك تجد الانسان ابو البدائل. انما الحيوان ما عندوش مثلا، الحيوان وهو اقرب الاجناس الى الانسان ما عندوش بدائل ابدا. ابدا. ما فيش بدائل. ليه؟ احنا قلنا زمان لو انك اتيت بحيوان وجبت له مثلا البرسيم او الفول واكل حتى شبعه، وبعدين جبت له حاجه تانية وتضربه عشان ياكل ياكل، انما الانسان يعمل ايه؟ يقول لك ده انت نسيت الحل، يقول والله الصنف الفلاني انت ما دقتوش، يقوم برضه يدوقه. الله. ودوكها لو طبعا. إذن في البدائل عند مين؟ عند الإنسان بس، إنما دوكا ما عندوش بدائل أبدا. البدائل إذا أذيت القطة تخربشك، لكن يأذي إنسان يصح يضربك هو راخر أدي واحدة، يصح يضربك أكتر مما ضربته أدي الثانية، يصح يضربك ضربة أقل من اللي ضربته، يصح يصفع عنه، يصح يكذب الغيظ، يصح يقول لك يا شيخ مش عارف إيه. بدائل متعددة. البدائل دي اللي بيرجعها ايه؟ العقل. فاذا كان العقل موجود بلا جنون، والعقل موجود لان في تكليف ولا فيش اكراه، يبقى في سلامه ولا لا؟ اذا ان الله سبحانه وتعالى لو شاء يجعل الناس امه واحده لكان جعله، ولو شاء ربك لهدى الناس ايه؟ جميعا. ولكن خد بالك بقى من الحته الثانيه، ولكن يبقى ما شاءش ان يجعلهم امه واحده. ما دام هيقول ولكن، يبقى ما شاءش ان يجعلهم امه ايه؟ واحد. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اهي دي بقى حته يمسكها اللي عايزين ايه؟ يتمحكوا. يقول لك يا اخويا ما دام ربنا هو اللي بيضل هو اللي بيهدي، ها؟ يبقى ما هيعذبني ليه؟ نقول له طب لو قلنا لك بقى انك انت لما تعمل الطاعه دي وربنا اللي هديك لها وانت مالكش فيها حاجه وهيدخلك الجنه، ما قلتش ليه؟ طب هيدخلني الجنه ليه؟ ما هو اللي بيهدي. اشمعنى في حكايه الضلال اتكلمت؟ اما لك لان ديك هتجيب له نفع فغطرش فيه. اذا دي كلمه يقولها المسرفين، نقول له يضل من يشاء من شايف همها. يضل من يشاء. تعالى بقى كده في الامتحانات في الجامعه مثلا ولا في المدارس، وقول ايه؟ اللجنة انجحت فلانا واسقطت فلانا. اللجنة تنجح وتسقط. هي اللجنة بتنجح وتسقط؟ لا، ده تحكم بان ينجح وبان يسقط، انما هو اللي بيعمل انه ينجح او يسقط.